بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 13 من آيات سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم. فالأمم الكافرة كانوا يتوعدون الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بالإخراج من البلد والنفي من الأرض، وحصل هذا لجمع من الأنبياء، يعني السورة التي معنا. وقال الذين كفروا لرسلهم على سبيل العموم، وخص الله سبحانه وتعالى ذكر عدد من الأنبياء أقوامهم أخرجوهم من الأرض أو تهددوهم بذلك وتوعدوهم به. من أمثلة ذلك قال: كما قال قوم شعيب عليه السلام له ولمن آمن به: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بل يعني أكثر من هذا من الرسل من أخرج بالفعل، يعني بعض الأقوام هددوا الرسل بالإخراج، بعضهم أخرجوهم بالفعل، فاضطرت الرسل الكرام إلى الخروج من البلد خائفين من قومهم ومن أذى قومهم. يعني منهم موسى عليه السلام قال خرج منها خائفا يترقب من أذى فرعون وقومه، وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخرجه قومه من مكة المكرمة واضطر إلى الخروج منها. وتذكرون حديث ورقة بن نوفل لما قال لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج وأوذي وعودي، إلا أخرج وأوذي وعودي. فكان هذا يحصل مع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال: وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومعنى ليثبتوك أي ليحبسوك. قال: وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله عليه الصلاة والسلام ونصره، وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أخرج من قومه، لكن جعل الله سبحانه وتعالى خروجه يعني سببا في خير كبير حصل بسبب ذلك، أنه لما خرج إلى المدينة نصره الأنصار وكانوا له أعوانا وجندا وقاتلوا معه في سبيل الله تعالى. قال: ولم يزل يرقيه تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجت. يعني ظل ينصره على عدوه ويفتح له البلاد شيئا فشيئا حتى فتح له مكة التي أخرجته ومكن له فيها وأرغم آناف أعدائه منهم وسائر الأرض حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان. يعني لم تكد تمر يعني سنوات قليلة حتى يعني كانت في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم، فكانت أنحاء الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها دخلت في دين الله تعالى. قال ولهذا قال تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هنا في الآيات التي معنا بعدما هدد الرسل بعدما هددت الأقوام رسلهم بالإخراج قال سبحانه فأوحى إليهم، أوحى الله تعالى إلى الرسل لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. قال كما قال تعالى من تفسير القرآن بالقرآن فيذكر إيه مواضع أخرى ورد فيها هذا المعنى. وقال كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في تفسير هذه الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، تفسير المشهور قالوا الزبور هو كل كتاب أنزله الله تعالى، يعني زبر يعني كتب، فالزبور اسم للمكتوب يعني ليس خاصا باسم الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام، وإنما المراد هنا يعني ليس العلم على كتاب داود عليه السلام، وإنما يعني مراد الوصف يعني الكتاب بمعنى المكتوب يعني الكتب التي أنزلها الله تعالى. من بعد الذكر يعني من بعد اللوح المحفوظ، الذكر هنا اللي هو اللوح المحفوظ، يعني أنزل الله تعالى كتب الله تعالى في الزبور أي في الكتب المنزلة على الأنبياء ومن جملتها الزبور الذي أنزله على داود يعني فكتب الله في الكتب من بعد الذكر، يعني من بعد أن كتب في اللوح المحفوظ قبل ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هناك تفسير آخر يقول الزبور هو زبور داود عليه السلام من بعد الذكر، يعني إما زبور داود أو الكتب كلها من بعد الذكر أي من بعد القرآن، من بعد القرآن. وقالوا البعدية هنا يعني الذين فسروا بهذا التفسير قالوا ليس المقصود بها البعدية الزمانية، يعني وإن بعد تأتي لترتيب الأشياء إما من جهة الزمان وإما من جهة يعني المقدار والمنزلة، يعني بمعنى أن الله تعالى كتب في القرآن الذي هو أعلى الكتب يعني وأفضل كتب الله تعالى، وكتب بعده يعني في الكتب التي بعده في الرتبة يعني والمنزلة، يعني فكتب في الزبور يعني إما زبور داود أو الكتب يعني الأخرى التي هي غير القرآن يعني كالتوراة والزبور والإنجيل وغيرها وصحف إبراهيم وموسى، فكتب الله في الزبور يعني في هذه الكتب أو في زبور داود من بعد الذكر يعني بعد القرآن في الرتبة والمكانة، يعني وقد كتب ذلك في القرآن الذي هو أعلى منها رتبة وكتب بعده في الرتبة في هذه الكتب، يعني في تكون البعدية ليس الزمانية. هذا قول أيضا لبعض المفسرين. أحسنت، كل شيء فعلوه في الزبر أي في الكتب. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني هي مجموعة تفسير في الآية الكريمة أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ وفي الكتب المنزلة التي منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وما أنزل الله من الكتب، فكتب الله تعالى في هذه الكتب وكتب في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباده سبحانه وتعالى الصالحون. قال تعالى: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فإذا هذه الآيات كلها تبين أن الله سبحانه وتعالى كتب أن العاقبة والنصر للمؤمنين، لكن الناس تستعجل يعني النصر، ولكن هو كتب الله سبحانه وتعالى أنه بعد فترة الاستضعاف وإيذاء المؤمنين بعد ذلك يأتي النصر من عند الله تعالى وتكون العاقبة للرسل ولأتباع الرسل. قال وقوله سبحانه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أصل وعيد أصلها إيه؟ وعيدي، وقرأت هكذا في بعض القراءات القرآنية وعيدي، فالياء الإضافة محذوفة يعني ياء المتكلم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وعيدي، هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة أو بين يدي، ممكن نقول بين يدي أو بين يدي يوم القيامة، مش مضبوطة يعني، إذا قلنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني يقف الناس أمام الله سبحانه، أو يعني بين يدي يوم القيامة يعني يقفون أمام الله سبحانه وتعالى. وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومما فسر به خاف مقام ربه يعني خاف القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال وقوله سبحانه: واستفتحوا. قال: واستفتحوا، هنا إيه؟ خلاف في الضمير، هل الضمير يعود على الرسل أو على أعداء الرسل؟ من الذين استفتحوا؟ في التفسير الأول قال: أي استنصرت الرسل ربها على قومها. الاستفتاح معناه الدعاء وطلب الفتح، والفتح هو النصر، الفتح هو النصر. استفتحوا يعني دعوا الله تعالى دعاء يطلبون فيه النصر. استنصرت الرسل ربها على قومها، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. فهذا تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة، جعل الضمير يعود على الرسل، واستفتحوا أي الرسل دعوا الله سبحانه أن ينصرهم على قومه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها، يعني الأمم المكذبة للرسل استفتحت أي دعت على أنفسها. كيف هذا؟ قال: كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهما سؤال الله سبحانه وتعالى أنطقهم يعني بدعاء على أنفسهم من حيث لا يشعرون، يعني الشيطان زين لهم أنهم على الحق وهم على الباطل، فصاروا يدعون يعني على أنفسهم من حيث لا يشعرون، يعني كما في دعاء أبي جهل في غزوة بدر، فأبو جهل كان يدعو يقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني يدعو أبو جهل يدعو الله: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه، يعني فأهلكه الغداء. فهو يدعو على نفسه، يعني هو هو يعني زين له الشيطان أنه هو الذي يصل الرحم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الرحم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي الناس بما لا يعرف. والمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع والدين، يعني لا يهم يعني ما يعرفه الكفار، وإنما الذي يأتي بما لا يعرف يعني بما لا يعني تفسير دعائه في حقيقة الأمر يعود عليه وعلى قومه. فكان كأنه دعا على نفسه. وكما هنا يعني المشركون الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلم يقل يعني فاهدنا إليه، يعني كان مقتضى العقل أنه يقول إن كان هذا هو الحق فاهدنا له، لكنه يقول إن كان يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق فيدعو الله سبحانه وتعالى إن كان ما عند النبي صلى الله عليه وسلم حق أن تنزل عليهم حجارة من السماء أو أن يأتيهم العذاب الأليم. وقد ورد أن الله تعالى استجاب دعوته وأتاه العذاب الأليم في القسم الثاني، وطلب حاجة من سنين يعني قال أو ائتنا بعذاب أليم. فجاء في تفسير سأل سائل بعذاب واقع، يعني دعا داع على نفسه بعذاب فوقع عليه العذاب الذي دعا به. والمقصود إيه؟ ما في هذه الآية يعني قال أو ائتنا بعذاب أليم فوقع عليه العذاب. قال ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر اللي هو دعاء أبي جهل لما قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فهذا استفتاح المشركين على أنفسهم، يعني دعوا بالنصر على أنفسهم يعني ودعوا بالهلاك على أنفسهم. واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر. نعم في أيضا في سورة البقرة. نعم فكذلك يعني كان اليهود كانوا يدعون أنه يعني هم كانوا يعلمون من كتبهم أنه سيبعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وأن من معه سينصرهم الله تعالى على عدوهم. فكان اليهود يعني يزعمون أن النبي الخاتم أنه سيكون من بني إسرائيل وأنهم سيقاتلون معه الأنصار وكذا إلى آخره. فحصل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان من بني إسماعيل وآمن به الأنصار وقاتلوا معه اليهود. فهم يعني كانوا أيضا يدعون بالنصر لمن يكون مع النبي الخاتم ظنا منهم أنهم هم الذين سيكونون معه، بينما في الحقيقة يعني هم الذين كانوا ضده وكان النصر من نصيب المؤمنين ومنهم الأنصار رضي الله عنهم. قال وقال الله تعالى للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. الآية قال والله أعلم، يعني يقول لا تعارض بين التفسيرين فكلا التفسيرين حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين استفتحوا دعوا الله بالنصر فنصرهم الله، والمشركون استفتحوا يعني دعوا بالنصر لمن كان على الحق وهم يظنون أنهم هم الذين على الحق، فكان النصر من نصيب المؤمنين وكان دعاؤهم على أنفسهم. وقال تعالى وما دعاء الكافرين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني الكافر لا يستجاب له في دعائه على المسلم. لما عندما قال اليهودي السلام عليكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال وعليكم، ثم قال لعائشة رضي الله عنها إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني هو اليهودي يدعو على المسلم يقول السلام عليكم، يعني يدعو بالهلاك والموت على المسلم. إذا المسلم قال وعليكم دعوة المسلم هي التي تستجاب فيه، أما دعائه هو على المسلم فلا يستجاب. هناك استثناء طبعا ورد اللي هو الكافر المظلوم إذا دعا على ظالمه حتى لو كان مسلما، فهذا استثناء يعني أن الله تعالى يقبل دعوة الكافر المظلوم إذا دعا على ظالمه من المسلمين، يعني ورد في حديث دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. في بعض الفاظ دعوة المظلوم ولو كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. نعم كان عندك سؤال؟ نفس السؤال. طيب الحمد لله. قال تعالى وخاب كل جبار عنيد. قال أي متجبر في نفسه معاند للحق، كما قال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال وفي الحديث إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد. الحديث. قال خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. وخاب كل جبار عنيد أي المتجبرون المعاندون للحق، خابوا أي خسروا حين يعني نصر الله تعالى الأنبياء وأجاب دعاءه. وقوله تعالى من ورائه جهنم، قال ووراء ها هنا بمعنى أمام. من ورائه جهنم يقول وراء هنا بمعنى أمام، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان ابن عباس يقرأها وكان أمامهم ملك، فوراء تأتي أحيانا بمعنى أمام. قال أي من وراء الجبار العنيد جهنم، أي هي له بالمرصاد. من ورائه جهنم يعني هي له بالمرصاد، هذا المعنى. يسكنها مخلدا يوم المعاد ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد. فإذن يعني هي من ورائه، يعني هي أمامه بمعنى هي مصيره، يعني ستأتيه، يعني ليست على ظاهر معنى وراء بمعنى أنه شيء مضى، يعني لأن جهنم هي شيء مستقبل، والمستقبل الإنسان هو الذي أمامه يعني. لكن قال أيضا كلمة من وراء تعني أنها من ورائه، أي هي له بالمرصاد، يعني هي تنتظره وهي له بالمرصاد. يسكنها مخلدا يوم المعاد. قال سبحانه ويسقى من ماء صديد، أي في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق، فهذا في غاية الحرارة وهذا في غاية البرد والنتن أو النتن. يعني في تفسير الغساق فسر الغساق بأنه الشراب من زمهرير، يعني فيه شديد البرودة، هذا بالعكس الحميم. فالحميم قال أو غساق، يعني إما حميم في غاية في غاية الحرارة أو في غاية البرودة المهلكة المؤلمة المؤذية. قال كما قال هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال مجاهد وعكرمة الصديد من القيح والدم. وقال قتادة هو ما يسيل من لحمه وجلده، عياذا بالله تعالى. يعني ويسقى من ماء صديد، يعني يسقى من قيح ودم أو ما يسيل من لحمه وجلده حين ينصهر بالنار، فيشرب من هذا الشراب عياذا بالله. وفي رواية عنه الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. وفي حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. وفي رواية عصارة أهل النار عياذا بالله. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق وساق السند إلى أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه. قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، عياذا بالله تعالى. يعني من شدة حرارته، يعني إذا أدني منه وهو كاره له يتجرعه، يعني هو لا يريد أن يشرب لكن يسقاه رغما عنه وهو كاره له، غير مريد له، لكن يسقاه مكرها. فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه. قال: يقول الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، عياذا بالله، من شدة حرارته يقطع الأمعاء. ويقول تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، عياذا بالله تعالى. قال: وهكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن المبارك به، ورواه هو وابن أبي حاتم من حديث بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو به. قال: وقوله تعالى: يتجرعه، أي يتغصصه ويتكرهه. يتغصصه من الغصة، يعني الشيء الذي يقف في الحلق والإنسان غير قادر على ابتلاعه، فقال غصة بالشيء. قال: أي يتغصصه ويتكرهه، أي يشربه قهرا وقسرا، لا يضعه في فيه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، عياذا بالله. كما قال تعالى: ولهم مقامع من حديد. وقال: ولا يكاد يسيغه، أي يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني لا يكاد يبتلعه يعني. ودائما الفعل كاد إذا نفيت أثبتت، وإذا أثبتت نفت. يعني إذا تقول لا يكاد يسيغه، يقول معناها أساغه، في النهاية أنه أساغه، لكن أساغه أساغه يعني ابتلعه، يعني هو في النهاية سيدخل إلى جوفه ويقطع أمعاءه. فهو لا يكاد يسيغه، يعني لم ينزل سائغا بسهولة، يعني كالشراب الشهي الذي ينزل في الحلق ويجري بيسر ولطف إلى البدن، لكن هو يعني كأنه شيء يقف في الحلق ويتحرك بعسر وثقل. قال: ويأتيه الموت من كل مكان، أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال ميمون بن مهران: من كل عظم وعرق وعصب. ويأتيه الموت من كل مكان، يعني من كل موضع في بدنه وجوارحه وأعضائه يأتيه منها الموت، يعني كل موضع فيه إصابات مهلكة يعني. وقال: من كل عظم وعرق وعصب، فهذا معنى من كل مكان. وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. وقال إبراهيم التيمي: من موضع كل شعرة، أي من جسده، حتى من أطراف شعره. وقال ابن جرير: ويأتيه الموت من كل مكان، أي من أمامه وورائه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده. وقال الضحاك عن ابن عباس: ويأتيه الموت من كل مكان. قال: أنواع العذاب التي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم، وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منها لو كان يموت، ولكن لا يموت. فإذا هنا يفسر يقول: يأتيه الموت، يعني كل موضع فيه يعني آلام مميتة وإصابة، لو أن الإنسان كان قابلا للموت لمات منه، يعني الآلام

فلم يجدوا شيئا ولا ألفوا حاصلا. يطلبون ثواب أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، كانوا منهم مثلا من كان يتصدق أو يساعد الضعفاء أو يفعل شيئا من المعروف، فيطلبون ثوابها فلا يجدون شيئا. قال ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة. لأنه إيه يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني ما أنعم الله بي عليهم في الدنيا هذا جزاء الأعمال الحسنة التي عملوها، لكن ليس لهم على كفرهم إلا النار. قال ولا ألفوا حاصلا يعني لا يجدون حصيلة ولا فائدة إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة في يوم عاصف، أي ذي ريح عاصفة قوية، فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم. يعني كأنه كومة من الرماد وهبت رياح عاصفة فبعثرت هذا الرماد في كل ذرة ذهبت في مكان، فكذلك أعمالهم يعني ذهبت ولا سبيل لإعادة جمعها مرة أخرى. كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب، يعني صخر أملس صلد عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لم يكن صخرة يعني ملساء وعليها كومة من التراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، نزل عليه مطر فبعثر هذا التراب، ومطر شديد نزل فبعثر هذا التراب وأزاحه، وبقيت الصخرة ملساء ليس عليها ولا ذرة من هذا التراب. فهذه أعمالهم يعني ذهبت ولم يتبقى منها شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال في هذه الآية ذلك هو الضلال البعيد، أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه، ذلك هو الضلال البعيد. نسأل الله تعالى العافية والسلام، ونقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.